يقول سمعتكم هذه الوجيزة مستفتيا عن حكم الإرشاد في المقبرة، وذلك أن يكون شخص من بين الحضور في المقبرة أو في بيت الميت للإرشاد والدعوة إلى الله، إن كان جائزا فما الدليل على جوازي من السنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإسلام أقول الجنائي أضعاف النصيحة بجنائي ليس لها حد محدود، النصيحة والإرشاد المفروض في المقابر وفي البيوت وفي المساجد وفي المجتمعات وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي المركبات الفضائية وفي كل مكان، النصيحة مطلوبة في كل وقت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان داخلين والمقام عند قبر ينتظرون دفنه عند الميت، فأشرع ينصحهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ويقول عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا حضره أجله نزل إليه الملائكة بيض الوجوه، إذا كان مؤمنا بيض الوجوه معه كفل من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلسون مهما البصر، فإذا خرجت روحه وقبضها ملك الموت لم يدعها بيده حتى يأخذوها منه ويضعوها بذلك الحنوط وذلك الكفل، ثم ذكر أحد الكافر روحه ونزول الملائكة سود الوجوه من جهته إلى غير ذلك. وذكر في مجلس آخر في أيضا في المقبرة بعد حين جاء ولم يجسم حتى القبر ولم يدفن الميت، جلس مع أصحابه وقال له هو عند قبر إلا يموت من أحد إلا أكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قال له خير خير أعلم إذا كانت مقعده معلوم من الجنة والنار خير أعلم، يعني خير ما كان أعلم أن نمسك على كتاب الله ولا دعوة شمول. فقال عليه الصلاة والسلام وكل يوم ميسر لما خلق، أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى أخذنا بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا يدل على أن الإرشاد والنصيحة والتوجيه عند المقبرة أمر مطلوب ولا بأس، لأن عند المقبرة عندهم قلوب مقبلة وعندهم شيء من الدين لمشاركة الميت والمقابر، ثم حيون ما يتأثر. وهكذا في البيوت إذا عز المصابين جاءهم وزارهم أعزاهم يذكرهم ويعظهم ويقول هذه سنة الله في عباده، الموت حق، ومن لم يعظهم اليوم مات غدا طريق ماشي، وينصح ويقول لهم ابشروا اصبروا وصابروا والله يبشر الصابرين، وما حكم الله في هذا من الوعد والتوفيق. نعم. وكان احد الاخوان من يبلغ كم لا تكلفوا قبر يعني قبر كبير من الاخوان من المشايخ انكر عليه قبر ليس. الشيخ عبد العزيز يقول هذا جائز. الذي يقول هذا مشروع تلك الناس على حسب الحال، ان كان المكان يعني مده طويله بشط وان كان الناس مشهورين حسب، لكن اذا كان الناس جالسين ينتظرون وقبر لم يقبل بعض الأحيان يكون القبر يحتاج إلى حفر ولا تحسين ولا إصلاح، يجلسون ويستمعون وترى كيف قد جهد كل الفكرة إذا ذكرهم مرة قليلة ولا بكلمات قليلة يكون أنفع، فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يشتغل هذا جائز؟ نعم مشروع، هم من جائز مشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.